فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة عقد معاهدة بين اليهود بين بني قينقاع وبين بني النضير بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير، وكان في هذه المعاهدة كما أشرت آنفا إلى فيما مضى إلى أنه لا يكونون معه ولا يكونون عليه، يعني يقفون موقف الحياد، يقفون موقفا سلبيا من كل ما يجد من أحداث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. وطبعا هذا منتهى ما يمكن أن يطلب إليه، يقول ما لكم بنا ولا لكم علينا، لا تنصرونا في حرب ولا تنصروا أعداء علينا في حرب. وكان هذا الموقف موقفا كريما بعيد النظر من حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت موقعة بدر ونصر الله فيها نبيه وأعلى جنده وفرق بين الحق والباطل وجعل فيها آيات بينات، كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلما رأوا نصرة الله لنبيه بدل ما يسارعون إلى الإيمان اشتد حنقهم وغيظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يكيدون له، ودبروا حيلة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم والغدر به بإلقاء حجر عليه لما ذهب إلى حصنهم إلى حصونهم ليطلب منهم مساعدة في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. وكان ما كان، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول الأمر أرسل إليهم المنافقون عبد الله بن أبي والذين معه يحضونهم على الثبات ضد محمد عليه السلام، وقالوا لهم نحن معك، إن قتلتم نكون نقاتل معك، وإن أرادوا إخراجكم لا يمكن أن نرضى بذلك، بل إما أن نخرج نحن وأنتم أو نقيم نحن وأنتم، وشددوا الأمر في ذلك. لكنهم كمثل الشيطان، يوم بدر تصور لهم في صورة رجل من العرب، فصور الشيطان لأبي جهل والذين معه في صورة رجل من العرب وقال لهم إني جار لكم اليوم، إني معكم، إني جار لكم، لا تخافوا، أنا عندي رجال وعندي سلاح وعندي عتاد، يقول المشركين. فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. نفس عملية المنافقين والشيطان مع بني النضير كعمل الشيطان للكفار يوم بدر. ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلاء لأول مرة، فعلى ألا يأخذوا معهم إلا أموالهم، لا يأخذوا سلاحا ولا كراعا ولا يأخذوا شيئا من الأرض، وبدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذكر الله ذلك في صدر هذه السورة المباركة. وحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخيلهم، وفيها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيع. ثم بعد ذلك بين الله أن أموال الكفار على أقسام، الغنيمة وقد شرحت موضعها، وأنه ما يستولي عليه الإمام والمسلمون من دار الحرب بالقتال يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس، وأربعة الأخماس تقسم بين الغانمين. القسم الثاني ما يفيء الله به على النبي أو على الإمام بدون قتال، وهو ما يستولي عليه إمام المسلمين والمسلمون من الكفار بدون قتال، جعله الله جميعا لإمام المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القسم الثالث أشرت إليه كذلك، وهو النفل، وهو ما ينفله الإمام لبعض المقاتلين من سرايا أو نحوها، تشجيعا لهم كأن يقول من قتل قتيلا فله سلب ونحو ذلك، او ان تنخرط خريطة من جيش وتنسل فرقة من الجيش لتحارب اعضاء الله فتغنم ثم ترجع، فللامام ان يجعل لها ما غنمت وحدها وان لا يشارك فيه احد، او يجعل له او يجعل لها ما يشاء من ذلك. ثم بعد ذلك اشار الله الى قاعدة عظيمة، وهي انه انما فعل ذلك حتى لا يحرم الضعيف والمسكين واليتيم كما قال لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقلت ان هذه القاعدة لا يمكن ان يستدل بها اعداء الاسلام على صحة مذهب يخالف دين الاسلام في قواعده وعقائده ومبادئه من شيوعية وفراقها وما تؤول اليه. فليس في الاسلام فالاسلام فوق الشيوعية وفوق الرأسمالية، الاسلام فوق الشيوعية وفوق الرأسمالية وفوق جميع ما يعن للناس من مذاهب وانظمة. الاسلام اعلى واجل وادق وانقى وابقى واكمل واتم في جميع تشريعاته، في تشريع المال لا نظير له، الرحمة بالفقير والمسكين وابن السبيل واليتيم والمحتاج وذي قربى النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين لا تجوز لهم الصدقة، هذا في القمة. ما عرفت الإنسانية دينا أرحم بالمحتاجين والضعفاء من دين حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرت في دروس قريبة إلى أن العامل في ظل الإسلام ينال من الحظوة والاحترام والتكريم ما لم ينله في ظل أي نظام يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شيوعية ولا فرخها وتلاميذها ولا رأس مالية يهودية أو نصرانية أو غيرها أو مجوسية أو غيرها، فالإسلام أعلى وأجل. وبينت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى بيان منزلة العامل العمال، لأن بعض البلاد يسمي الحاكم العامل، يسمي حكام الولايات العمال، بعض البلاد في الإسلام يسمون حاكم الولاية العامل على الولاية العامل، وكان ذلك يسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى حاكم بعض الولايات عامل، يسمونه عامل، عامل النبي على كذا، عامل النبي على كذا، مثل بحديث الذي كتب عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة بعثه عاملا لنجران على نجران وعلى اليمن، عاملا للنبي عليه الصلاة والسلام، يصير أمير وقائد وإمام ومفقه ومعلم ومفتي وواعظ، يصير به خير كثير، هذا في العامل. والعامل في عرفنا نحن اللي بيشتغل بالمسحاه والفاس في الإسمنت أو في الزراعة أو في الصناعة، الإسلام ينظر إليه نظرة يرفع من قدره ويعظم من خطره، ويبين ما هو مثل ما يقول الشيوعيين حكام يصيروا الحكام من البروليتاريا من العمال، مع أن العمال في ظل النظام الشيوعي صاروا أتعس وأشقى عمال في العالم، وإنما يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لصاحب المال المستأجر أن يوفي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وحرم النبي عليه الصلاة كره رسول الله إذا استخدمت خادما صنع لك طعاما، يكره النبي محمد أن تأكل من الطعام دونه مهما كان الطعام عظيما في عينيك. ما دام العامل اشتغل فيه وأسس فيه، الإسلام يقول ينبغي له أن تجلسه معك على مائدتك، ما تروح تقول خليك في المطبخ لده وخلي الخادم في المحل الفلاني، تجلس معك على صماطك على ايواء على محلك اللي تاكل فيه، تخليه يمد يده معك عشان تنزل البركة عليك وعليه من السماوات، تخلي البركة تنزل عليك وعليه من السماوات، تخليه يمد ايده مع ايدك. يقول النبي فان لم تفعلوا فاعطوه من الطعام مثل ما تاكلون انتم تمام، لانه تولى العمل فيه ينبغي له ان يحض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. واشر الى قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار فانطبقت عليهم الصخرة فقالوا ما ولم يتمكنوا من الخروج من الغار حتى التجأوا إلى الله بأرجى عمل عملوه في دنياهم. وقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لأبوان كبيران شيخان كبيران لا أقدم عليهما ولدا ولا أهلا، وإنهنا أبي الشجر. فرجعت فحلبت لهما فإذا هما قد ناما والحلاب على يدي، فجلست فوقفت وأنا أتردد أقوم أبويا وأمي علشان يشربون ولا أخليهم نايمين. استمريت على ذلك يا رب من بعد العشاء حتى طلع الفجر، وأولادي يتضاغون من حولي يريدون طعاما يريدون الحلاب، ولا أقدم على الأب ولدا ولا أهلا ولا زوجة. اللهم إن كنت تعلم أن ما فعلت ذلك عملته ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة حتى رأوا السماء لكن ما يقدرون يطلعوا. وبعدين قال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أن اللهم إنك تعلم أنها كانت لي ابنة عم وكنت أحبها وكنت كذا وكذا وأراودها عن نفسها وكانت تأبى علي حتى دفعتها الحاجة إلي وقالت: يا ابن عم اعطيني وافعل ما شئت. فلما جلست بين كذا قالت: يا ابن العم اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه. فتركتها لله عز وجل وأعطيتها ما طلبت. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني اللهم إنك تعلم أني كنت قد استأجرت أجيرا على فرق من الطعام، وأنه ذهب وتركه لي لم يأخذ أجره عند انتهاء العمل، تركني أدور ما ألقي. فقلت: ماذا أفعل؟ فاتجرت له فيه، اتجرت له في فرق الأرض في فرق الطعام، فصح حتى صار له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الغنم. فلما جاء يطلب فرقه قلت: يا أخي اذهب إلى هذا الوادي وشق ما فيه من نعم فهو لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قلت: لا أهزأ بك، إنما فعلته لله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت بذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. فانفردت الصخرة كلها وخرجوا يمشون أجمعين، يمشون أجمع. انظر كيف الإسلام يبين قيمة العامل في نظر الإسلام والمحافظة على حقوق العامل في نظر الإسلام. فقوله كي لا يكون دولة لا يروح يتدي بها الشيوعي او فراق من الاشتراكيين وغيرهم ويقول هذا هو الاسلام يدعو اليها. فالاسلام لا يعرف الا الاسلام، هو دين النبيين جميع، دين النبيين جميعا الاسلام، فهو في غنى عن المذاهب المستوردة والاسماء المستحدثة والانظمة التي لا يحل لمسلم ان يحتكم اليها، ومن احتكم اليها فهو محتكم الى الطاغوت، وقد امر المؤمنون ان يكفروا والناس جميعا ان يكفروا بالطاغوت. بعد ذلك قلت ان الاسلام قسم الناس المؤمنين الى 3 اقسام: القسم الاول المهاجرون، القسم الثاني انصار النبي محمد في ان اهل المدينة، القسم الثالث كل مؤمن ياتي بعد ذلك الى يوم القيامة الى ان يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من ايمان بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء وحكمه بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله الخنزير وكسره الصليب وإباراقته الخمر، وان لا يقبل من احد من الارض الا ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. القسم الاول قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والقسم الثاني اسمع فضل انصار محمد، اسمع فضل كيف اعدهم لاستقبال حبيبه في الارض، كيف اعدهم واهياهم ليكونوا ائمة الدنيا الى يوم القيامة. قال والذين تبوأوا الدار والايمان، يعني سكنوا يثرب دار الهجرة قبل مجيء النبي اليها وسكنوا الايمان، كأن الايمان صار بيتا هم داخله، كأن الايمان يتصور في صورة شيء يغلف المؤمنين من كل ناحية، كأن المؤمن من امثال هؤلاء مغلف كأنه لب والاسلام يحيط به من كل ناحية، فلا يعرف اعز عليه من ايمانه واسلامه. لا يعرف شيئا على الارض كائنا من كان، لا يعرف شيئا اغلى اغلى واعلى واعز من في قلبه من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفهم هو الذين تبوأوا الدار، تبوأوا سكنوا وتهيأوا فيها. اصل مبوأ يعني مهيأ. بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيأنا لإبراهيم مكان البيت وعرفناه مكان البيت وأنزلناه مكان البيت. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تجد، هيأناه له وعرفناه به ووصفناه له وصورناه له حتى صار يعرفه معرفة كاملة أن هذا محل البيت الحرام. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذه مهمة أشرت إليها أكثر من مرة. يعني القسمين الأخيرين، قسم الأنصار وقسم المؤمنين اللي بعد الأنصار، وصف كل واحد منهم بوصف هو موجود مشترك بين القسمين. فقال في وصف الأنصار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون حقدا ولا غلا ولا عجبا ولا كبرا ولا حسدا على احد من اهل الاسلام مهما من الله عز وجل عليه. لاني قلت لكم ان الله وعد المهاجر في سبيله بالغنى في الدنيا والاخرة. الله وعد الله الصدق ان من يهاجر لله في سبيل الله الله يوسع عليه في الدنيا والاخرة، عهد من الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. المهاجرين تركوا اموالهم في مكة وديورهم، ديارهم طلعوا بلا شيء. بعضهم لا يجد، بعد ما كان يتقلب في الديباج في مكة قبل الاسلام كان يتقلبون في الديباج، لما هاجر كمصعب بن عمير واستشهد يوم احد ما وجدوا الخرقة يسترون بها كل جسده، بل تركوها لله عز وجل، تركوها للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لكن بعضهم ما خرج من الدنيا الا وقد دانت لهم الدنيا بكاملها، مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف لما دعاه له النبي عليه السلام، لما قال له الصحابي الانصاري لما اخى بينه وبينه: انظر احسن زوجتي اتنازل لك عنها. قال: بارك الله لك في زوجي. قال: قسمت بينك مالي وبيني وبينك مالي نصفين. اخترح. قال: بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع. فلما دله على سوق قينقاع لم يكن عنده الا ما يعادل الزياد السعودي تقريبا، بدأ يشتري فيه من اللبن الجاف العاقط وبعض المبيعات اللي تباع في سوق قينقاع عند بلدية المدينة من وراء. فما مضى عليه طويل زمن حتى بورك له، فتزوج امرأة من الانصار وكان عليه اثر الطيب من الطيب اللي لا يضعه الا النساء اللي في زعفران، لان الاسلام يحرم على الرجل، الاسلام يحرم على الرجال ان يضعوا على جسمهم او على ثيابهم طيب في زعفران، نهى عن التزعفر بالنسبة للرجال واباحه للنساء، فالتزعفر زعفران من طيب النساء ومحرم في الاسلام على الرجال. فلما رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر الصفرة من الزقلها: ما ننجاك هذا، يعني ما ينبغي للرجل يفعله. قال: تزوجت امرأة، يعني قربت منها وضمتها فأصابني من طيبها، فهذا الذي تراه فيها من الصفرة من أثر طيب زوجتي. قال: كم سقت لها؟ قال: وزن نواه. قال: أولم ولا شؤه. دعا له النبي البركة. قال: بارك الله لك. يقول عبد الرحمن بن عوف: فما رفعت حجرا إلا رجوت البركة تحته ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو رفعت، لو اشتريت تراب يكاد يتحول التراب في يدي الى ذهب. لو اشتريت تراب اللي يملأ عين ابن ادم تراب اربح فيه ربحا مرتفع، لان النبي دعا لي بالبركة، فكان كل ما امد يدي في شيء يبارك الله عز وجل فيه. ما وجد واحد من الصحابة من الانصار يقول: ليش دول ارتفعوا لما جوا عندنا غتا وابدا. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم. لو واحد منهم جوعان وعنده كسرة وجاه مهاجر فقير يعطيه الكسرة ويبيت هو بلا طعام، وصح في ذلك ما رواه البخاري في صحيح وغيره، وكذا وكذا، وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الفقراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطعم، فقال دلوه على نسائه، فقلنا والله ما عندنا إلا الماء، فقال من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار أنا يا نبي الله، وأخذاه إلى زوجته، قال أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبيان، ما عندي إلا كسرة كف الصغار، ولا أنا وأنت ما عندنا عشاء الليلة. قال لها أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله، وعللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء. ولما سوت وحطت الدقيق على البرمة وبدت البرمة تغلي، والعيال يتضاغون ويصيحون من شدة الجوع، وهي تؤلفهم حتى ناموا. وأوعز زوجها إليها رضي الله عنهما أنها إذا وضعت الطعام للضيف تعمل كأنها تحسن الفتيلة، السراج أبو فتيلة هذا أبو شريط، كأنها تصلح وتطفئه، يعني هو ما يفهم الضيف أنها هي أطفأته متعمدة، ولكن هي كأنها تبي تسويه طفاته، أطفأته لماذا؟ حتى لا يرى الأكل القليل فيستحي ولا يأكل. ثم لما أطفأت السراج وهي تعمل أنها تصلحه بدأت تمصمص شفتيها مجانا هي وزوجها، كأنهما يأكلان وهما لا يأكلان شيئا، يعني يمضغون الهواء، يمصمص في فمه وهي تمصمص كأنها تمضغ وهي لا تأكل شيئا، وهو في الظلام، الرجل وامرأته جلسا مع الضيف في الظلام، فيمصمصون شفايفهم والرجل يأكل. فلما أصبح الرجل الأنصار والمهاجر والضيف إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي عند رؤيتهما من بعيد، لأن الوحي قد سبقه إلى بذلك، وقال لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين نقطتين مهمات هما من أخطر أمراض بني آدم. في قصة الأنصار ذكر مرضين، اللي يسلم من المرضين يسلم يكون معافى. المرض الأول مرض الحسد، والمرض الثاني مرض الشح. قال إن الأنصار خلصوا من الحسد وخلصوا من الشح. أنصار محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم لا يوجد في قلوبهم حسد ولا يوجد في نفوسهم شح، وهذا أعلى درجات الكمال في بني آدم. يعني المجتمع اللي يخلو من الحسد ويخلو من الشح هذا مجتمع سعيد، والمجتمع اللي يتسرب إلى أبنائه الشح والحسد هذا مجتمع ينخر السوس في عظامه ولا يمكن أن يتكامل بحال، لأن مثل ما تبني والثانية متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا إنسان فاسد، حتى لو كان مستقيم في الظاهر، حتى مهما كان ما دام الحسد توطن قلبه. وأنتم تعرفون أن أول معصية لله في الأرض وفي السماء كانت الحسد، سبب الحسد، حسد الشيطان آدم لما قال الله للملك اسجدوا لآدم، قال أسجد لمن خلقت طين، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، حسد. ومن أجل الحسد أخرج آدم من الجنة بسبب داء الحسد. يعني داء الحسد هو داء عضال السعيد الذي يسلم منه. ولذلك كان النبي عليه السلام وهو أكرم خلق الله قاطبة، الحسد والشح الله نجاه وصفاه وطيبه وطهره فأخلى قلبه من ألوان الحسد كلها، ومع ذلك وهو أكمل الخلق كان يكثر أن يقول اللهم قني شح نفسي، وكان يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي يقول عليه السلام اتقوا الظلم، لا تظلموا أحد، لا تظلموا أحد، لا حيوان ولا خادم ولا بعير ولا زوجة ولا ولد ولا أحد ولا قاعد ولا حتى أعداكم لا تظلمونه. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم. حملهم الشح على ان سفكوا دماءهم واستحلوا حرماته. فالظلم والشح، والظلم داخل طبعا من اكبر ابوابه واوسعها الحسد، فالسعيد هو الذي يخلو من هذه الادواء، من هذه الامراض. لا، ما اكتفى بهذا في آية الأنصار، بل في آية المؤمنين إلى يوم القيامة، قال والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن. الغل الحقد والحسد، الغل الحقد والحسد، الغل الحقد والحسد، يقول لا تجعل. ولذلك كل واحد يكون فيه حقد على واحد من أصحاب محمد يخشى ان يكون قد خرج من الاسلام كله. اللي فيه حقد على ابو بكر او على عمر او على عثمان او على علي او على بقية العشرة او ازواج النبي الطيبات الطاهرات صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن او بقية اصحاب النبي محمد، اي واحد يحس بقلبه غير وحقد وغل على واحد من اصحاب محمد، هذا قلبه مريض، ما في طبيب في الدنيا يصلحه الا ان يتوب الى الله من هذا المرض الخبيث العضال. اي واحد يصير في قلبه حقد، ولذلك حكم غير واحد من العلماء على ان من يكره اصحاب النبي محمد لا يكون مسلما. لما دخل واحد من الذين يبغضون ابو بكر عمر على واحد من العلماء الكبار في عهد التابعين او بعده، قال له انت ليش تطعن على الصحابة؟ قال دول سووا ايش؟ قال له انت من تعال اقرب مني، قرب منه. قال انت من المهاجرين الاولين، ربنا قسم المسلمين ثلاثة اقسام، انت الاول قسم المهاجرين، انت منهم، انت مهاجر. قال طيب، يقول انا مهاجر وهو ما حضر الهجرة. قال طب انت من الانصار الذين تبوؤوا الدار؟ قال لا والله انا من الانصار. قال وانا اقسم بالله انك لست من القسم الثالث، لان القسم الثالث قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن، وأنت قلبك مملوء بالغل والحقد على أصحاب محمد، فأنت لست من القسم الثالث ولا من الأول ولا من الثالث، دور وين أنت. وربنا وصف أصحاب محمد في آخر سورة الفتح عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اسمع ليغيظ بهم الكفار. قال هذا دليل على ان اللي في قلبه غيظ على واحد من اصحاب محمد يكون كافرا. اذا واحد حس بغيظ في قلبه على اصحاب محمد يكون كافرا اذا لم يقلع ويتوب. إذا لم يتب من هذا المرض الذي ألم بقلبه. هذه مسألة. كنت آثرت مرة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. النبي عليه السلام لما قبل ما يطلع الرجل النبي جالس مع أصحابه في المسجد فقال لهم يطلعوا شرق إلى الناحية الشرقية الظاهر من المسجد النبوي، قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة. تو انتهى النبي من كلامه وإذا الرجل يدخل المسجد عليه اثر الوضوء، الماء ينطق من لحيته، ماء الوضوء تو جديد ما مسح بمنديل ولا بثوب، فالماء ينطف من لحيته، من لحيته ينطف الماء، وقد علق نعله بيده الشمال او وضعه تحت ابطه. فدخل المسجد وصلى ركعتين وسلم على الرسول وجلس. في اليوم الثاني في نفس الموعد النبي عليه السلام قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من اهل الجنة. فإذا الرجل الأنصاري بنفس حاله التي كانت أمس، الأنصاري خرج من هذا الوجه اللي أشار إليه النبي عليه السلام بنفس العملية، عليها أثر الوضوء والوضوء الماء ينطب من لحيته، ينقط من يكثر من لحيته، وقد علق نعله بيده الشمال أو وضعه تحت إبطه. شوية اليوم اللي وراه، اليوم اللي الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، وإذا الرجل نفسه ثالث مرة يطلع هو بعينه. على الحالة التي كانت في اليومين السابقين. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص والله لا أتبعنا. شوف وش سوي، لأن الصحابة كانوا يحرصون على الجنة وأسبابها، الصحابة كان يهمهم جدا أن يكونوا من أهل الجنة. لمعاذ بن جبل يأتي للنبي عليه السلام وقول يا نبي الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار في آخر الحديث. ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على الشيء اللي لو تعمله تدخل الجنة وتبتعد عن النار. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا حديث وصفه الترمذي بأنه حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وصفه الترمذي رحمه الله في جامع بعد أن رواه. فالصحابة حريصين على الجنة، على الدخول الجنة، حريصين على البعد من النار. فقام عبد الله بن عمرو قال لا أتبع، شوف ايش سوي علشان أعمل مثل. وتبعوا حتى مشى، فلما وصل بيته قال والله يا فلان بيني وبين أبي بعض الشيء صادق، ما في نزاع، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني إنسان قد يعرض بكلام يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، وهو يريد أحد المعنيين حتى يخرج من الكذب، حتى يخرج من الكذب. فهذا عرض وقال إني بيني وبين أبي بعض الشيء، ولعل الشيء هذا فيه أسباب دخول الرجل الجنة. ده كان يمكن عبد الله بن عمرو قال لأبوه وش تظن يا أبوي وش اللي عمل الرجل ده حتى يدخل الجنة، وقال وش دريكا وصار بينهم ملحاة، قال أنا بيني وبين أبي ملحاة ولا أنا بداخل عليه لبعد ثلاثة أيام تضيف لي عندك، قال على الرحم والسع. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فجئت ورقدت عنده، عيون عبد الله من تحت الفراش يعني يرقب حركات الرجل بالليل، يرقب حركاته من تحت الفراش يشوفه. يقول ما عمل كبير عمل، ما طال طول الليل يصلي، ما صلى إلا شيء قليل، لكن لاحظت يقول عبد الله بن عمرو أنه كلما تعار من الليل ذكر الله عز وجل، كل ما يتقلب في فراشه يقول لا إله إلا الله، أو يقول الحمد لله، أو يقول سبحان الله، أو يقول أستغفر الله، يعني كل ما يستيقظ ويتقلب في فراشه تعار من الليل، يتقلب في فراشه من الليل ذكر الله. يقول فلما يطلع الفجر ما شفت أنا أعمل أكثر منه. عبد الله بن عمرو كان من المعمون عن عباد المجتهدين، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من كبار العباد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لكن استقل عمرو قال ما عمل شيء، شو اللي عنده ما عمل شيء. فقال لي يمكن مستحي مني الليلة، خلينا أقعد عنده الليلة اللي تيجي، يمكن الليلة اللي تيجي تبين أكثر. فصار في الليلة الثانية ما زاد على ما عمل في الليلة الأولى شيء، قال يمكن الليلة الثانية مستحي مني، خلي الثالثة اللي تبين بعد الثلاث بان. فلما بات الليلة الثالثة ما زاد كبير عمل. فلما جاء يطلع قال ترى يا رجال ما بيني وبين أبويا عداوة، ولا تحسب أني بيني وبين أبويا عداوة، إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة ثلاثا، فأحببت أن أرى عملك لأقتدي بك يا عبد الله. وش تعمل غير اللي انا شفت، اللي انت شفت، اللي انا شفته ده قلي، اللي انا شفته ده قلي، لا اعمل اكثر منه، فايش بتعمل الشيء اللي انا ما اعرفه قل لي عليه. قال والله يا عبد الله ما عندي الا ما ترى، ما عندي الا ما ترى. فلما جيت امشي ناداني وقال بس ترى في شيء انا احرص عليه، أني لا أبيت وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. قال عبد الله وهذه هي بها بلغت. قال له عبد الله بها بلغت ما بلغت وهي التي لا تطاق. يقول عبد الله احنا هذه تحتاج الى واحد يحارب نفسه حرب، تحتاج الى حرب، لان الشيطان والنفس مثل ما قال ذاك الشاعر: وخالف النفس والشيطان وعصيما وانهما ما حضاك النصح فاتهمي، فاحذر هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما تولى يسمع ويصمع. فالانسان اذا ترك لنفسه هواها ما يبغى احد يزيد عليه. لو واحد ارتفع عليه في الوظيفة حسد، لو واحد ارتفع عليه في الدخل حسد، لو واحد ارتفع عليه في الصحة حسد، لو واحد ارتفع عليه في البيت، لكن تقول خليها لله. يقول النبي عليه السلام في تعليم الخير والبر هذا: اذا لا ينظر احدكم الى من فضل عليه في الرزق، يا تنظر الى اللي اغنى منك، انظر الى اقل منك، انت عبد الله وهو عبد الله. يعني انت انا مثلا تقعد في سيارة وتركب سيارة وعندك عمارة وعندك ده وعندك راتب، وهذا يمشي على رجليه ما يجد اجر السيارة يركبها، ولا حتى تاكسي ولا حتى سيكل يركبه. ايش الفرق بينك وبينه عند الله عز وجل؟ يعني انت مولود من ذهب ومولود هو من خشب، انت كلكم من طين وماء، ما في فرق بينك وبينه. انما الله قسم الارزاق ليرى الشاكرين ويرى الصابرين. الله قسم الارزاق في الصحة والولد والمال والمتاع والعافية ليرى الشاكرين ويرى الصابرين، ليرى الشاكرين ويرى الصابرين ويرى الكافرين الجاحدين المعاندين. مالك فما في فضل في النبي، لا فضل لأحدكم على أحد، لا فضل لعربين على أعجم إلا بتقوى الله عز وجل. ما في فضل اللون على لون ولا الجنس على الجنس ولا القبيل على القبيل إلا بتقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان إذا نظر إلى اللي أقل منه أو المبتلين يستريح يا رب لك الحمد والشكر، ويفرح بقضاء الله ويرضى بعطاء الله ويسعد بنعمة الله ويعرف لنفسه شكر الله ولا يغتر. شفت سليمان بن داود لما جاءه الامر بالجيش بواسطة الهدهد، والهدهد الطير ضئيل حقير ضئيل حقير ما يملى اليد، ويعلم سليمان، يعلم سليمان بن داود ويقول: اني وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون. زعلان الهدهد، غضبان الهدهد وراهم يعبدون غير الله، يقول غضبان وثائر وراهم يعبدون غير الله. فيقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. ثم يقول: الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. هذا من الهدهد، كالهدهد الهدهد يعلم سليمان. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ أنت ما دمت أنت اللي جبت الخبر، أنت اللي تصر رسولي إليه، اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فلما ألقاه عندها قالت: يا أيها الملأ، هي ملكة ديمقراطية باللي يسمونها في عصرنا ديمقراطية، ما هي مفترية ولا متكبرة في الأرض بغير الحق، لأنها قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني شورية مثل ما بيقول. يا أيها الملأ، إني ألقي علي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو، شفت الغرور، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك طاعة عمياء، فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لأنها جاهلة، جاهلة، من جهلها تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذا كلام الجاهلين، لأن سليمان بن داود إذا دخل قرية عمرها ما يفسدها أبدا. سليمان بن داود شيخ الملوك، سليمان بن داود شيخ الملوك، إذا دخل قرية أصلحها ما يفسد القرية اللي يدخلها. يقول على سليمان: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوه وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوه، وإني مرسلة إليهم بهدي فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني العملية من عملية الدنيا ومال، ما أتاني الله من الدين والهدى خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اسمع، قال يا أيها الملأ، وعند الطير والوحش والجن وعند الدنيا، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ودوا يبين لها نعمة الله على عباده الصالحين، ودوا يبين لها نعمة الله على عباده المؤمنين، وأن الله يعليهم ويعزهم في الدنيا والآخرة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. وكلمة عفريت في اللغة العربية معناها إنه عنده نشاط لا يحد. إذا قيل هذا عفريت في اللغة العربية من الإنس أو من الجن أو من الدواب، معناه إنه في غاية القوة. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، يعني أنت بتجلس لك ساعة ولا ساعتين قبل ما تقوم يكون عندك عرشها، وحسب إني ما على الأرض واحد أقوى منه. العفريت حسب إني ما على الأرض واحد يبي يجيبه مثله أبدا بحالنا الأحوال. وإذا تقدم بسرعة للكلام بسرعة الكلام قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقام، يحسب أن هذا أقوى شيء. قال جبريل عليه السلام الذي عنده علم من الكتاب، جاءه جبريل عليه السلام، ما هو أصف ابن برخية مثل ما يقولوا جماعة الصحراء وجماعته، جبريل عليه السلام قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إن كانت عينك مغمضة ما تلحق تفتحها، وإن كانت مفتحة ما تلحق تغمضها إلا هو عندك. طبعا ما عرفت الإنسانية أسرع من ذلك في التاريخ الطويل ده، لكن لما سمع هذا سليمان قبل ما يغمض عينه وإذا العرش قدامه، قبل ما يرتد إليه عينه المفتحة، قبل ما يغمضها صار العرش قدامه. وش كان انتفخ، قال أنا على الأرض ما على الأرض قدري، قال أنا هذا تصرفي، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلما رآه مستقرا عنده قال ربي يا رب ألهمني شكر نعمتك، هذه منك أنت، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الهجد والحسد والغل قلت لكم هو داء الأمم وداء الأفراد، لا يمكن يسعد مجتمع، ولذلك لا ينبغي أبدا أن يسود الحسود. ويحرم على كل ولي أمر للمسلمين، يعني لو أنت مثلا في أي وظيفة من الوظائف يحرم عليك أن تجعل رجلا من الحاسدين في منصب يتحكم فيه بالمسلمين، يعني يجب أن يبعد من مناصب أي واحد في حسد، لا ينبغي أن يولى أمرا قياديا، لا يتحكم في مصائر المسلمين وحاو قلبه حاسد، لا يتحكم في مصائر قلبه في حسد. ينبغي لكل من يلي امرا صغيرا او كبيرا عاما او خاصا من المسلمين ان يكون اول عمل من اعماله ان يخرج الغل والحقد من قلبه، وبذلك يستطيع ان يعدل بين المسلمين، وبذلك يستطيع ان يعمل الخير للمسلمين، وبذلك يفرح بما ينال المسلم من خير. اما اللي في قلبه حسد هو يفرح اذا اصاب المسلمين، يحزن ويبكي لو اصاب المسلمين خير، يحزن إذا أصاب المسلمين خير. فربنا بين في نقطتين في هذه الآية في القسمين، قال فئة في الأنصار لا يجدون في صدرهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا حق. وبعدين لا تنسى أبعلمك تعليمه، ترى أي دعوة تدعيها الواحد ما هو موجود معك لا بد الله يستجيب لك ويجعل لك مثله. يعني لما تقول اللهم ارض عن أبي بكر ينزل عليك من الله رضوان لما ترضيت على أبي بكر، لما تقول اللهم ارض عن أصحاب محمد واعل درجات مع نبيك في الجنة، الله يحبك ويعلي درجتك في الجنة. لما تقول اللهم اغفر لي وللمسلم الفلاني الغايب عني، الله يقول ولك مثل ذلك. يوكل ملك، يوكل ملك. إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك. يعني لما تدعي لأي مسلم أنت تعرفه ولا تعرفه، يعني لما تيجي تقول اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان، فكل اللي سبقوك بالإيمان مع النبيين والصديقين وشو غيرهم أنت تشترك في الأجور معهم. لما أي واحد مسلم تقول اللهم اغفر لي وله، أنت تعرفه وما تعرفه، الله يجعل لك مثله. ولا ترد دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب ما دام الله يوكل ملك يقول ولك مثل ذلك، فهذه بشارة عظيمة وخير كبير للمسلم. إذا قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لما انتهى من ذكر هذه الأقسام الطيبة الصالحة، الأقسام الثلاثة، المهاجرين والأنصار وأهل السنة والجماعة المولون للمهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، بيّن حزب الشيطان ومآلهم في الدنيا والآخرة. ما هو قال في السورة السابقة استحوذ على في حزب الشيطان من اليهود والمنافقين في سورة المجادلة، قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولما ذكر أهل البر والخير من أهل السنة والجماعة أحباب محمد عليه الصلاة والسلام وأحباب أصحابه رضي الله عنهم الذين يحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا ويترضون عنهم جميعا، قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولما بدأ يذكر في سورة الحشر نفس السياق عن المنافقين واليهود وبين أن الله العزيز الحكيم الغالب الذي يفلح أولياءه، هزم بني النضير وأخرجهم شر مخرج، وهم ما كان يخطر على بالهم أن يخرجوا ولا أن يخرجوا. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اسمع فاعتبروا يا أولي الأبصار. يقول هذا ما هو وصل النبي وأصحابه، هذا لكل مسلم إلى يوم القيامة. من يستمسك بشريعة الله يعزه الله في الدنيا والآخرة، ومن ينحرف عن دين الله ودين رسول الله معظم يهزم ويذل في الدنيا والآخرة. وضرب لذلك مثلا هنا بالثالوث الشيطاني، المنافقون واليهود والشيطان، مثلا لحزب الشيطان وأفراد هذا الحزب من المنافقين واليهود والشيطان. قال ألم ترى، والخطاب موجه لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يتأتى منه الرؤية، وهي النظر هنا، لأن الرؤية هنا بصري، الرؤية في الآية هنا بصري. ألم ترى يعني قد رأيت، ألم ترى إلى الذين نافقوا، يعني عبد الله بن أبي والمنافقين في المدينة، وش عندهم؟ كان سائل يسأل وش عندهم، وش عندهم لو نظر إليهم؟ قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن عروق نجاسة تجتمع على الشر، عروق نجاسة تجتمع في الشر. يقولون لإخوانهم، شوف لإخوانهم، ما هم إخوان مسلمين، ما هم إخوان مؤمنين، ما هم من حزب محمد عليه الصلاة والسلام، ما هم من حزب أبي بكر، ما هم من حزب عمر، ما هم من حزب عثمان، ما هم من حزب علي، ما هم من حزب بقية العشرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، ما هم من حزبه، ما هم من حزب الشيطان. قال أن ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، يهود بني النضير، لئن أخرجتم، لما حصرهم النبي محمد، لما حصرهم رسول الله في حصون بني النضير، بدأ اليهود المنافقون يكتبون لهم سرا، يدسون إليهم في السر، لئن أخرجتم لا نخرجن معكم، لو خرجكم محمد ما يمكن نسكن معه في المدينة بعده، وإن قتلتم لا ننصرنكم. لم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يريدون بالأحد محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ما يمكن أبدا نسمع كلام محمد فيه. إحنا معكم على محمد وإن قتلتم لننصرنكم، يعني نمدكم بالسلاح والعتاد والرجال، والله يشهد إنهم لكاذبون. كفى بالله شهيدا. والتاريخ أثبت هذه الشهادة. الواقع في تاريخ المعركة، معركة بالنضير، حقق هذه الشهادة. والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا، لئن أمرهم رسول الله بالجلاء عليه الصلاة والسلام، والله ما يخرجون ولا يتركون درهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا، يعني وإن قاتل النبي محمد بن النضير ما يستطيعون القتال معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، يعني ولئن خرجوا لنصرتهم، ولئن ظاهروا عملوا مظاهرة لنصرة بن النضير لا تؤثر هذه النصرة شيئا. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، والتاريخ حقق ذلك. ولئن قتلوا لا ينصرونه، يقعدون ساكتين خمدين. ولو تظاهروا بالنصرة لا تثمر هذه النصرة لأوليائهم من الكفار اليهود شيئا. ولئن نصروهم ليولن الأدبار، يعني لو راحوا يقاتلون معهم يفرون معهم كاليهود تماما. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لا ينصر اليهود ولا ينصر المنافق اللي معه. لا ينصر اليهود الذين جاءوا استعدوا بهؤلاء، ولا ينصر المنافقون كذلك. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اسمع عشان تعرف طبع الإيمان وطبع النفاق واليهودية والنصرانية والكفر.